تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال الشيخ الله يحفظك. نعم ابن الشيخ، بالنسبة للقيامة، القيام الأخير، القيام الأخير من رمضان، الإمام يعني جزاه الله خير ما يعطينا راحة بحيث ندعو أو كذا، فأفضل يعني نصلي في البيت حيث نقوم أكثر من قيام الإمام. أفضل أن أقوم قيام الليل وهو القيام الأخير من رمضان العشر الأواخر في البيت، يعني أخذ راحتي أكثر من الحفظ ومن على كل حال في المسجد أفضل، وإذا صلت في بيتك فهو سنة. ما فيها شيء. أصلا التراويح هذه سنة. لا أبي الأفضل يا شيخ. الأفضل مع الإمام. إيه جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.